بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله نرفع درجات من نشاء وفوق كل سرق فقد سرق أخ له من قبل فأسرها يوسف ولم يؤمن عزيز عين يا شيخ محمد. الله يبارك فيك. عمرك عزيز عين يا شيخ محمد. الله يبارك فيك. يا حبيبي حلو والله. الله. المقام اللي سمعناه في آخر الآية عايزينه من الأول. طيب تعليق. الله الله الله. كلنا نفسي يروح بلد. مش أنت بقى. حاضر. ايوه منور نعم قالوا يا ايها العزيز ان له ابا شيخا كبيرا. إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه إنا نراك من المحسنين. قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه إنا نراك من المحسنين. الله الله يفتح عليك. قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إنا إذا لظالمون. محمد فلما استيأسوا منه خلصوا نجيا. معلش بقى في مقام تاني بتاع الغلاب انت. فلما استيأسوا منه خلصوا قد أخذ عليكم موثقا من الله. ومن قبل ما فرطتم في يوسف فرح الأرض حتى يأذن لي وهو خير الحاكمين. في يوسف فلن أبرح الأرض حتى يأذنني فلن أبرق الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين. الله يتعلم الله يفتح عليك علش عشان محبينا الله يفتح عليك الله يفتح عليك الشيخ. ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين. واسأل القرية التي كنا فيها واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون. قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل. ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا فقولوا يا ما للغيب حافظين. واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون. قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل فصبر جميل. فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا. قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا. فصبر جميل فصبر جميل فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا. إنه هو العليم الحكيم. واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها صادقون. قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل. طوالي يا رب ربنا يكرمك في الدارين يا شيخ ايوب يا رب. الله يا حبيب الله نورت مصر كلها يا شيخ ايوب. نعم صبر جميل فصبر جميل فصبر جميل عسى الله عسى الله أن يأتيني بهم جميعا. كظيم واسأل القرية التي كنت صادقون قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر فصبر جميل فصبر جميل فصبر جميل عسى فصبر جميل ايوه ابو عمران تمام كده ابو عمران كده ايوه فصبر جميل قال بل سولت لكم انفسكم امرا حاجه غير ان نط منين على الفجر والبيت عندنا وبعد كده بتفتح الله يبارك فيك بس يشرفنا حد يمسك الباب عشان عندنا كبيره هذا يقول انه يبارك قال بل سولت لكم انفسكم امرا فصبر قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل عسى الله سمعناش في رمضان طيب يا شيخ ايوب سمعناش في رمضان هنا طيف النسيم وحرا كنور الضحى في سماء يغرد كالطير اين اندفعت وتجدو بما شاء وحي الاله صلى على الحبيب يا ابو بهاء الا يا عاشق القران اني رأيتك عاشقا للإديوكيشن، تلم بكل ألسنة البرايا وتفهمها بغير ترانزليشن. الله صل على الحبيب. إنه هو العليم الحكيم. وتولى عنهم وقال يا أسفى على يوسف. وتولى عنهم وقال يا أسفى على يوسف وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. وتولى عنهم وقال يا أسفى على يوسف وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين. قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين. قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين. ان انت كنت رايح حارب من مصر لبريطانيا وبابا تعالى ترجعه لي بس. طيب تعالى يا سيدي، طيب تعالى يا شيخ ايوب يا محترم يا جميل. قالوا تالله تفتح تذكر يوسف حتى تكون حرضا او تكون من الهالكين. ان قالوا عني لست عاقلا فمن هم العقلاء، ان قالوا عني لست عاقلا فمن هم العقلاء. حماك الله يا خير قارئ بصوت يصعد من الارض الى السماء، قد من الله عليك بصوت افض علينا بصوتك ورتل القران ترتيلا، فانت يوم القيامه في الجنه مع القراء ونحن على مأدبة المستمعين. صل على الحبيب. قال انما اشكو Oh. القارئ الكبير اختلسنا وسرقنا على حين غفلة. صدق القارئ الإذاعي الكريم لتشتاق الأنفس لسماعه مرة أخرى عبر هذه الليلة الكريمة. ولولا أن آل ثابت هم أهل فضل ما جمعوا بين عمالقة التلاوة في ليلة واحدة. فضيلة مولانا القارئ الإذاعي الكبير محمد أيوب عاصف البريطاني، فقد شرفنا فضيلة مولانا الشيخ محمد أيوب عاصف البريطاني من خلال تلاوة قرآنية مباركة هي أولى فقرات هذا الحفل الكريم الذي يقام أمام ديوان آل ثابت بقلندول مركز ملوي محافظة المنيا.